إنه الإنفاق في سبيل الله يعني من دواء وطعام وكسوة إلى غير ذلك في مثل هذه الأيام. فأين نحن منه صلوات ربي وسلامه عليه؟ المولى عز وجل لما أراد أن يخاطب العباد كافة قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أما حينما أراد أن يخاطب من ينفقون في سبيله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. فخاطب أهل الإيمان الذين أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. حينما خاطب البشر أجمعين قال: يا أيها الناس. أما حينما أراد أن يخاطب من ينفقون في سبيله اختص أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. استثنى أهل الإيمان من الخلق فخاطبهم وحثهم على الإنفاق. والإنفاق بدرجاته معلوم. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أول الوالدين. لما الوالدين؟ لأنهما الأصل في الحياة. فبدون الأب والأم لم يكن لك وجود. فأول الإنفاق يكون على الوالدين، وهذا فرض عين عليه، ويكون من مال دون الزكاة. فالزكاة لا تجوز على الوالدين ولا على الأبناء ما على ودنا. فهذا فرض عين عليه. يأتي بعد الوالدين الأقربين، العم والعمة، الخال والخالة، وما دنا وما على. كل هؤلاء من العصب والدم كانوا أقارب. وجب عليك أن تبدأ بالأقارب في الإنفاق إن أردت. فالصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم سنتان، صدقة وصلة. إذا أعطيت فقير كتبت لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. أما إذا تصدقت على القريب المسكين فلك سنتان، أي حسنتين، حسنة دفعت من أجل المال وكتبت، وحسنة كتبت لك من أجل صلة الأرحام. فصار صدقة وصلة. وأفضل الصدقات على الأقارب على ذوي الرحم الكاشح، أي الذي يضمن لك العداوة وأنت تعلم أنه يبغضك، ولكنك تعامل المولى عز وجل دون النظر إلى فعله، لأنك ترجو الثواب من الله. أما الذي عند العباد ففاني، والباقي ما سيكتبه المولى عز وجل. فكأنما تصفهم المن ولا يزال معك من الله عليه الظهيرة ما دمت على ذلك، أن يقيد لك المولى عز وجل ملكا ينصرك عليهم ما دمت أنت تحلم عليهم ويجهلون عليه وتحسن إليهم ويسيئون إليه. اعلم بأن الله قد قيد لك ملك ينصرك عليهم وينصرك على نفسك برحمة رب العالمين بأن يجعلك تدفع إليهم من الأموال ما يستعينون به على قضاء حوائجهم، وأنت تعلم أنهم يضمرون لك العداوة والبغضاء ويتكلمون في حقك ليل نهار، وبرغم ذلك فالذي يرجو الثواب فليعلم بأن الذي يصيبه الله، والعباد لا يقدمون ولا يؤخرون، فإن كنت تفعل ما تفعله من أجل العباد فاقطع، أما إن كنت ستفعل ما تفعله من أجل الله فافعل، فإن الله حي لا يموت. فإن الله حي لا يموت، عنده تجتمع الخصوم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إنها مسائل عدة. صدر الآيات ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت تنفق الآن جنيها يكتب لك، أنفقت بها كتبت لك، يربيها لك المولى عز وجل حتى تكون هذه الصدقة يوم القيامة كجبل أحد تجدها عند المولى عز وجل. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. اشترط المولى عز وجل لمن أراد أن يربي له صدقته أن تكون ابتغاء وجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاشترط رب العالمين الإخلاص والإنفاق بأن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هنا وقفة يا عباد الله، في هذه الأيام ينتشر الشحاذين، وفي رأس البر حيث عمل أرى هذه الصورة ببشاعة، نساء قد انتقبن بأعداد غير مسبوقة، جعلوها مهنة فيها فقالت لي: يا شيخ أعطيني. فنظرت إليها متبسما وأنا أعلم من أناس كثر ممن أتوا ومن أي البلاد هم وأين يقنطون في هذه المدينة وما عملهم وهم إليه الكثير والكثير ورأيت منهم على مر الزمان الكثير والكثير. فقلت لها: يسر الله أمرك. فسألتني عن سلعة عندي فتبسمت وضحكت وقلت لها: أسألك سؤال بالله عليك أن تجيبي علي بالصدق وإن لم تريدي أن تجيبي فلك ما أردت. قالت: قل. أو تخفض لي؟ قلت لها: نعم. قلت لها: مما أنت؟ قالت: من كذا. وماذا تعملين؟ آتي إلى هذه المدينة في هذا الشهر لأفعل هذا. قلت لها: وكم في اليوم تجمعين دون كذب؟ إن أردت فأجيبي وإلا فلا. قالت لي: يا شيخ، أنا لا أخرج إلا 3 أو 4 ساعات في اليوم، من بعد العشاء إلى منتصف الليل. فقلت لها: وباقي اليوم؟ قالت: لا، يكفيني هذا التوقيت 3 أو 4 ساعات كل يوم، أجمع ما بين 100 و150 جنيها، فإذا أتيت بهم قبل هذا التوقيت عدت إلى ذلك. قلت لها: 3 ساعات في اليوم بمعدل 5000 في الشهر. فقالت: أردت. فقلت لها: لو يجوز لخرج الناس أجمعين إلى ما تفعلين. 5000 في 3 ساعات كل يوم. المولى عز وجل يقول: يحسن هؤلاء لم يتعففوا، اتخذوها مهنة وعملا يستطيعون به من أموال الناس بالباطل، وهم يستطيعون أن يعملوا. أقسم بالله يأتيني رجال، الواحد منهم بما أراه ظاهرا أمام عيني يهدم دارا بيدي. أقول له: يسر الله لك أمرك. فأنا أراه أمام عيني صحيح سليم يسير في بلدي في اليوم ما لا يقل عن 10 كيلومترات. أيعقل أن يكون جزاء الشحاذين هذه المبالغ؟ والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، إذا سألتهم قالوا: الحمد لله نحن في أحسن حال. إذا رأيتهم رأيت على وجوههم الرضا لأنهم رضوا بقضاء الله وقدره. هؤلاء هم من ينبغي أن نبحث عنهم ونعطيهم. هؤلاء والجيران الذين لا يسألون الناس إلحافا هم أولى الناس بعد الأقارب والجيران. نحن في شهر النفحات الخير، في شهر الرحمات، في شهر العتق من النيران، شهر أنزل فيه القرآن، في شهر الجود والإنفاق. يا عباد الله، ما من غني يمسك ماله إلا وسيعذب به يوم القيامة. فليحذر، ما من أحد يؤتيه المولى عز وجل مالا فلا يخرج حق الله فيه إلا قيد له المولى عز وجل يوم القيامة شجاعا أقرع. ثعبان عظيم له ذبيبتان سودوان فوق عينيه يأخذه بإثمتيه ويطوقه، يضع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. هذا هو القول، سيطوقون به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين شهر الإنفاق، شهر الجود يا عباد الله، يا أغنياء المسلمين ارحموا فقراء المسلمين، فإن الذي يريد أن يرحم لا بد أن يرحم، إن الذي يريد أن يرحم لا بد أن يرحم. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ويتنزل فيه ملكان فيقول ملكان يتنزلان كل يوم في صبيحة اليوم، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. واحد يدعو لك والآخر يدعو على من بخل. لذلك فطر الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين إلى مثل هذا الأمر، فهم يعلمون أن أرضى شيء الصدقة، وصاحب الصدقة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصدقة مفهوم شامل واسع، لذلك قال المولى عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أول طلب فأصدق وأكن من الصالحين، لم يقل أكن من الصالحين وأصدق، بل قال فأصدق وأكن من الصالحين. إنها الصدقة يا عباد الله، المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عنها فيقول فيما روى الطبراني في الكبير، والحديث للأمانة فيه ضعف في سنده، ضعفه أهل الحديث وهو سلمان بن أبي سلمان الهاشمي، ولكن وثقه ابن حبان في الثقات، ولهذا الحديث شواهد عدة تقويه في فضل الصدقات. يقول صلوات ربي سلامه عليه لما خلق المولى عز وجل الأرض كانت تميد وتهتز تهتز وتهتز، فأرساها المولى عز وجل في الجبال، فتعجبت الملائكة من الجبال وقوتها، فقالت الملائكة: يا رب، أو خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالت الملائكة: يا رب، أو خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقالت الملائكة: يا رب، أو خلقت خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. فقالت الملائكة: يا رب، أو خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. فقالت الملائكة: يا رب، أو خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. إذا تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أخفت يمينه. الشاهد حديثه صلوات ربي وسلامه عليه ما يقوي هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رواه الشيطان في الصحيحين. إنها النفقة في سبيل الله، وأجول الناس على الإطلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته الكرام والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عثمان بن عفان يأتيه صلوات ربي وسلامه عليه في عام العسرة بصفة مليئة بالذهب، فيقلبها صلوات ربي وسلامه عليه بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وفي لفظ: ما عمل بعد اليوم. عثمان بن عفان يأتيه أهل المدينة ليشتروا منه قافلة بها 1000 بعير محملة بالزاد، فيقول له: يا ابن عفان، أعطيك الدرهم درهمين. قال: زادني غيرته. الدرهم 3 زادني غيرته. الدرهم 10 أمثالها. عمر بن الخطاب يقول: قال صلى الله عليه وسلم يوما: تصدقت فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إلى فعل الخير. فجئت صلوات ربي وسلامه عليه بصرة في همام ووضعتها بين يديه، فحمد المولى عز وجل وأجلسني وقال: يا عمر، ما هذا؟ فأثنى علي. ثم جاء أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. جاء أبو بكر إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فوضع بين يديه صورة بهذا دليل، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا بكر، ماذا طرحت لأبيك؟ قال: يا رسول الله، طرحت له الله ورسوله، تصدق بماله أجمع. فقال عمر: والله ما فارقت أبا بكر إلى فعل الخير يوما إلا وصدقه. هؤلاء قوم فطروا الدنيا وعلموا أنهم عنها راحلون. أليس بساعة تأتيه جارية وهو مع القوم فتقول: يا إمام، أسألك شيئا من العسل. فيقول ساعة: طيب الله صلاة، وهو من أهل علم الحديث يقول له يا هذا هي سألتني بقدر حاجتها وأنا أعطيتها بقدر نعم المولى عز وجل عليك. هؤلاء قوم فطروا الدنيا. ابن عمر يأتيه سائل فيقول فبكى ابن عمر فقال له ابنه يا أبتاه وما يبكيك؟ قال يا بني أهل الجنة لا يكون إلا من المتقين، فوالله لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحدة بعد أن قال لي هذا السائل تقبل الله منك وجعلك من أهل الجنة ما كان هناك غائب أحب إلي من الموت. يا بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وعنه قال رب العالمين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد، حتى لا اطيل عليكم اختم بحديث وقصه للاستدلال بان الانفاق ليس كله في المال والصدقات ليست في المال، فهناك الكثير والكثير من الفقراء الذين لا يملكون المال، فكيف يتصدق هؤلاء يا عباد الله؟ المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر أهل المال بأنه ما نقص مال صدقة، وفي لفظ ما قل مال صدقة. والمولى عز وجل في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أي ما أخرجته يعود إليك وأكثر. أما أهل الفقر فلا يملكون ما يتصدقون به، فليعلم الجميع بأن كل قول معروف صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأن تحمل بشدة ذراعيك على الضعيف صدقة، وأن تميط الأذى من الطريق صدقة، وأن تهدي الأعمى في الطريق صدقة، وأن تدل المستدل على حاجته صدقة، وكل معروف صدقة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام تزيد في العمر أي بالبركة. ولذلك قال القائل اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهم أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. ولقد روي في الأثر يا عباد الله عن صنائع المعروف قصة لها العجب. روي في الأثر أن تاجرا كان يتاجر على بعير له يضطحل به بين البلاد والعباد، وذات يوم عقل بعيره ونام، فانفلت البعير من عقاله، ثم دخل إلى أرض بها زرع فزرع وعاش فيها فأفسد الطبع، وإذا بصاحب الأرض قد رأى البعير وقد أفسد له زرعه، فنحر البعير. فأفاق من غفلته صاحب البعير التاجر، فرأى بعيره وقد نحر أمام عينيه، فما كان منه إلا أن أخذ صخرة من على الأرض فألقاها على رأس الرجل فقتله، فأمسكه القوم ووقفوا به أمام القاضي. فقال له القاضي ماذا كان، فقص عليه القصة. فقال له يا هذا، المولى عز وجل يقول النفس بالنفس، وقال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يا هذا، أيعقل أن يؤخذ العبد ببعير؟ قال يا أيها القاضي، والله ما تضاربت نفسي إلا بعد أن ألقيت عليه الحجر. فقال له القاضي يا هذا، والله لا أجد فيك بعد ما سمعت منك وقص علي الشهود إلا أحد أمرين، إما أن يعفو عنك أهل القتيل أو يقبلون الدية أو تؤخذ بجريرتك. فقال أهل القتيل والله لا نقبل إلا القصاص. فلما أيقن التاجر بأنه قد أشرف على الهلاك، قال أيها القاضي لي عندك رجاء، أناشدك الله ورسوله أن تتركني أذهب فأرجع أولادي وأهلي وأعود بعد 7 أيام. فقال له القاضي يا هذا، أو هناك من يضمن أن تعود؟ فنظر الرجل في وجه القوم فلم يعرفه أحد، ولما ظهر على وجهه اليأس قال أحد الصالحين أيها القاضي أنا أضمنه أن يعود. فتعجب القاضي، والضمانة ليست في الدماء، فليس في الدماء ضمانة، إنما الضمانة هنا تكون على دفع الدية. فاستبشر الرجل خيرا، فقال له القاضي اذهب فقد منت والله على ما نقول وكيل وشهيد. وانصرف الرجل، واجتمع القوم بعد 7 أيام بعد الظهيرة فلم يأتي، وصلوا العصر فلم يأتي، وأوشكت الشمس على الغروب وإذا به قد قدم في الآفاق. فلما وقف بين يدي القاضي نظر القاضي إلى الظالم فقال له يا أيها الرجل الصالح، استحلفتك بالله، كيف تضمنه وأنت لا تعرفه؟ فقال الرجل الصالح يا أيها القاضي، والله ما ضمنته إلا مخافة أن يقال بأن أهل المعروف قد ماتوا. فنظر القاضي للتاجر وقال أيها التاجر، استحلفتك بالله، ما الذي حملك على أن تعود وأنت قد علمت بأن أهل البلدة لا يعرفك فيها أحد؟ فقال أيها القاضي، والله ما حملني على أن أعود إلا أن يقال يوما إذا خالفت بأن أهل الصدق قد ماتوا. فإذا بالقاضي ينظر إلى أهل القتيل وقد قاموا كصف بنيان في قول واحد، قالوا يا أيها القاضي نشهد الله ثم نشهدك والحضور بأننا قد عفونا عن القاتل حتى لا يقال بأن أهل العفو قد مات. ما مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش بين الناس أموات. اللهم إني أسألك في عليائك واليوم يوم جمعة أن تحنن قلوبهم. كتبتهم من